وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما. لا بد أن نعرف هذا الصراط المستقيم، ولا بد أن نعرف أيضا أمور هذا الصراط وأعماله وكيف يسلك. إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران. تأمل هذا المثل جيدا ينفعك الله به. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران. تخيل نفسك في طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف، وعلى يمينك ويسارك وأنت تسير في هذا الطريق المستقيم جداران، جدار على يمينك وجدار على يسارك. قال: وعلى جنبتي هذا الصراط سوران. وفي السورين أبواب مفتحة، يعني طولما أنت ماشي في هذا الطريق يمر على يمينك وعلى يسارك أبواب عديدة مفتحة. وعلى الأبواب المفتحة ستور مرخاة، كل باب من هذه الأبواب ليس عليه باب وكيلون وقفل إلى آخره، وإنما عليه ستارة. وعلى الأبواب ستور مرخاة. تخيل نفسك تمشي في طريق مستقيم وعلى جنبتي هذا الطريق المستقيم جداران، جدار على يمينك وجدار على يسارك، وفي الجدارين أبواب عديدة، أبواب عديدة على يمينك وعلى يسارك مفتحة عليها ستائر فقط. وأنت تعلم أن الباب الذي عليه ستارة لا يكلف صاحبه جهدا، بخلاف الباب الذي فيه كيلون والباب الذي فيه قفل والباب الذي يحتاج إلى معالجة وفتح. إذا كان الباب عليه ستارة ما يتطلب منك جهدا، وإنما الإنسان يدفع الستارة بكتفه ويدخل مباشرة، مما يدل أن الدخول في الطريق المهلكة قد يكون بلحظة أو بوقت يسير جدا، في لحظة أو في وقت يسير جدا. قال: وعلى الباب وعلى السورين ستور مرخى، وعلى السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخى، ومناد ينادي من أول الصراط، ومناد ينادي من أول الصراط: يا عباد الله ادخلوا الصراط. هذه دعوة للجميع، كلنا موجهة لنا هذه الدعوة: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، يعني لا تلف يمين ولا يسار ولا تدخل مع أي باب من هذه الأبواب. يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، يعني لا تنحرفوا، لا تلف عن هذا الصراط لا يمين ولا يسار، استقم عليه، ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. ومناد ينادي من جوف الصراط: يا عبد الله لا تفتح الباب، يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه، إن فتحت الباب دخلت، فلا تفتح الباب، لا تستهويك هذه الأبواب التي على يمينك وعلى يسارك، لا يأخذك الفضول تقول أفتح وأنظر ماذا يوجد وماذا يضرني لو فتحت الباب ودخلت خطوة واحدة، وماذا يضرني أيضا لو خطوت خطوتين، أنظر وأعاين وأشاهد وأطلع. يقول: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه. ثم بين ذلك، هذا مثل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا مثل عظيم، والذي ضربه رب العالمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إن الله ضرب مثلا. ثم قال ثم بين ذلك، قال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله. أنت في طريق الإسلام تمشي في حدود، لك حدود حدها الله سبحانه وتعالى لك، لا تخرج عنها لا يمين ولا يسار، وهذا هو الاستقامة، فاستقم كما أمرت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال وأما السوران فحدود الله. وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة ما هي؟ وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة، وهي أبواب كثيرة على امتداد الصراط وأنت تمشي تمر عليك يمين ويسار يمين ويسار، أبواب عليها ستور مرخاة. ما هي هذه الأبواب؟ قال محارم الله، هذه أبواب الحرم. وبهذا تعلم، هذه فائدة مهمة، وبهذا تعلم أنك كل ما أنت سائر في طريقك للخير، للمسجد، للطاعة، للدرس، للمحاضرة، لغير ذلك، طولما أنت سائر في الطريق على يمينك ويسارك تأتيك أبواب تناديك. مثل ما جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله وعلى جنبتيه سبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فهذه الأبواب عليها شياطين تدعو الإنسان، والشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه كما جاء بذلكم الحديث، تدعوه افتح الستارة، جرب، ادخل، انظر، شاهد، اطلع إلى آخره. وكم من إنسان تورط في هذه الحياة الدنيا في ورطات عظيمة جدا وكبائر وموبقات ومصائب عظام كبار بسبب فتح هذه الستارة ووضع قدمه خطوة أو خطوتين في داخل هذا الطريق. كم من إنسان فعلا في هذه الحياة الدنيا دخل منزلقات خطيرة جدا، وعندما تسأل أو هو يسأل نفسه ما هي بداية هذا الطريق يقول خطوة صغيرة جدا، خطوة صغيرة جدا وضعت قدمي فيها ومضيت في مهلكة وفي دواهي ومصائب عظيمة. قال والأبواب التي عليها الستور المرخاة محارم الله، محارم الله. والداعي الذي يدعو من أول الصراط يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا كتاب الله. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، كتاب الله. قال والداعي الذي يدعو من جوف الصراط ما هو؟ واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم. هذه نعمة من أكبر النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده المؤمن المستقيم. تجد المؤمن المستقيم إذا مالت به نفسه قليلا إلى طريق محرم تجد ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول والله قلبي ما هو مرتاح، أحس أن قلبي قلق، أحس ألم. واعظ الله في قلب كل مؤمن. هذا الواعظ، هذا الواعظ العظيم وهو حساس جدا، كل ما مال الإنسان بدأ. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام يخاطب المؤمن الإثم ما حك في نفسك، الإثم ما حك في نفسك. هذه نعمة، نعمة عظيمة أن أوجد الله سبحانه وتعالى فيك هذا القلب الذي إن ملت يمينا أو يسارا عن الصراط حك، وعظا لك وتذكيرا. لكن يقولون، يقول العوام وله معنى صحيح، يقولون كثرة الإحساس، كثرة الإمساس ماذا؟ تبلد الإحساس. الإنسان إذا أهمل هذا الإحساس وهذا الواعظ ودخل في الظلام ودخل في الحرام ودخل في الآثام ما يصبح عنده هذا الحس المرهف الجميل العظيم الموقظ المنبه الذي كرامة من الله سبحانه وتعالى ونعمة عظيمة لعبده المؤمن.